من هذا ولذلك الصرف اللي ما تدرسونه. شوف الذين يعرفون الصرف يعرفون. ليش؟ كأنك الأفعال هذا هذا الأفعال هذه الأفعال الخمسة تنصبح الشنو. ليش الآن يحفون هناك دخلت عليه ايش؟ عن ما ما ما حفظت النور. ليش؟ أنت تعرف؟ لأن النون هنا نون النسوة. هذا ليست من الأفعال. لأن الباب هذا لم الكلمة ما هو باب الشك. إلا أن يحفظون المضارع هناك مبني على على على السكون. نعم اتصالي بنون النسوة. إلا أن يحفظون النساء عن النصف الثاني. يفعلن منه. وأن تعفو اقربوا للتقوى. ليش حذفت هنا؟ لأنها جامعة. كيف تحتاج المفصل إلى هذه الأشياء؟ إن كان كثير من المفصلين كثير من المفصلين ما يعطوك الجواب. وأن تعفو ليش حذفت؟ لأن الباب هذا من الأفعال الخمسة. الباب هذا لا باب الجمع ولا مكلمة محذوفة. المضارع هناك معرب. واما المضارع الا ان يعفون ها مبني اه. لذلك طلبة العلم اللي درسوا القواعد العربية ما يخلون اساتذة يمشون على كل شيء حتى يفهمونك ولا يدرسونك او يقولون اسكت اسكت طبعا عندك حياة. طالب العلم هو يبغى يعرف صحيح؟ فالباب لا منقلمة والنون ضمير النسوة والفعل مبني متى يتربص ووزنه اس يفعلن بخلاف قولك او الجار وش يعفون. الواو ضمير المذكر صحيح والنون علامة رفعه فتحذف وان تحفو قبل التقوى وما قلت لك ووزنه تفعو واصله تفعب. ما فهم؟ تعفو تعفو وان تعفو تعفو استثقلت الضمة عن الباب أمر كلمة حذفة فارتقى ساكنان ماض هذا نعم وانتم حذفت الباب وبقيت باب الجحر وصار بدنه تعصو ها؟ كفر تفعو تفعو ها؟ لا فليت الضمة على الواو حركته صارت واو يقول كلمة ساكنة اتقى ساكن حذف تعفو تعفو تعفو نعم الشيخان لذلك تقدر الضمة في تعفو ها على الباب انها ثقيلة عليه. ولما جاءت واو الجمع ها تعنى تقول حركة على من الباب الأولى وحذفت التقاسات باب أولى باب أحمر الباب السابع هو ولكن هذا الباب ليش يذكر؟ ليس من النيابة شيخ. الحذف هذا بالحذف. بالحذف نعم. هذا هو الحذف. الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما آخره أليف كيخشى أو ياء كيرمي أو واو كيدعو فإما تجمعهن هذا بحذف الآخر. نيابة عن الكفر، لذلك جعلهم الباب صعبا. وأما قوله قال لم يأتيك والأنباء تنمي بما لا تتلبون بني زياد، فضرورة الشعر أوتي بالياء بقية الياء. ضرورة الشعر ايش معناها؟ نعم ضرورة الشعر يعني الوزن. نعم لم يأتيك واضح يا ولد؟ أما قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر، في قراءة قنبل قيل من هناك موصولة، وتذكير ويصبر إما لتوالي حركات الباء حركات الباء والراي والفاء والهمزة وين الهمزة؟ هذا اللي في الكلمة الثانية الجواب أظن بعدها يا شيخ، لكن الفاء أيضا ليس في الكلمة الوزن. إيه؟ لأن بعد الآية يا شيخ إنه من يتقي ويصبر أظن فإنه لا هذا قراءة وحفظ تمام. هذا هو الفاء اللي نزل اللي وراءه والحمزة اللي وراءه. وين الهمزة؟ أو على أنه وصل بنية الوقت فلذلك سكنا هذه قراءة قنبل، وإما على العطف كمان على المعنى. نعم تضمن هذا أقوى انسحب أنه لأن اسمه الشرك هذا يعني بمعنى اسمه الكولة تتضمن معنى إيه؟ يحسن. قال لك لأن من الموصولة بمعنى الشرطية الشرطية بعمومها والإبهام، ولذلك تدخل فاء في جوابي في خبري. يقول ابن مالك في الكافية والفاءات في الخبر ضمن معنى الشرط، وجاء بأمثلة في الكافية. تنبيه إذا كان حصر العلة بدلا من همزته كان يقرأ ويقرئ ويبدوء، فإن كان الإبدال بعد دخول الزاد فهو إبدال قياسي ويمتنع حينئذ الحذف، ما تحذف حرف إلا حرف العلة هذا، إذا أبدلت يقرأ هذا فيها يس همزة، ولكن إذا أبدلت الهمزة هذا يس بالياء بعدما إيش أدخلت عليه إيش الجازي فاهم ولا؟ فإبدال هذا قياسي. وأما إذا كان إيش باستيفاء الجازي واقتضاه وهو الحس ولا واحد نعم يحتاج إلى شرح يا شيخ، يحتاج إلى شرح. هو هذا يأتي فهد يمثل لك يتعلق بالصرف. لأنك هذه قاعدة. لأنك حينئذ تقلب الهمزة هذه، تقلب الهمزة الساكنة من يقرأ حرف عدة من جنس الحركة، من جنس حركة ما قبلها. نعم. تقلبوا هذا، ولذلك يكون قياس، ويمتنع حينئذ الحسب. نعم الحسب يا هذا. استيفاء إبجازي مقتضاها. نعم. وإن كان قبله فهو إبجاز الشاذ في الجسم. ويجوز هناك مع الجازم الإثبات، إثبات حصر العلة. يا هذا. نعم يا هذا. لم يقل بناء على إيش؟ على الإثبات في عالم وعدمه وهو أنت الهمزة أصلية شيخ ولا في كلمة جديدة. هذا هو حصل. جال قال لك مثال. لا كان قبله. نعم. واضح. وتقدم الحركات الثلاث في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة والفتاء المرتفع، ويسمى هذا محتلا مكسورا، والضمة والكسرة تقدران في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبله نحن المرتقي والقاضي، ويسمى محتلا منقوصا. وخرج بذكر الاسم نحن يخشى ويرمي، وبذكر اللدوم نحن رأيت أخاك ومرت بأخي، وبشرط الكسرة نحن ظبي وكرمي. وكرسي ورمي كمان. وتقدر الضمة والفتحة في السعر المعتل بدليل، وهو يخشاها ولن يخشاها، والضمته فقط في الفعل المعتل بالغاز الأولية نحو هو يدعو وهو يرمي، وتظهر الفتحة في الغاز والياء الخفة نحو أن القاضية لن يرمي ولن يعدو. هذا الباب غلب باب النكر الآن. تقسيم الاسم بالنكرة والمعرفة. شيخ من أوسط مقطعين أهليك هنا عرفت أهليك هنا ايش؟ من أوسط ما تقومين أهليك ايش دي؟ من أوسط ما تقومين أهليك أهليكم يا رضا أهليكم من أوسطية ما تطعمون أهليك. أهليكم مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني. ما هو داخل هذا الياء أهلونا هذا وكانت مفعول اللي تطعمون منصوب بالياء وحذفت النون للإضافة. ها فهم؟ انت في كيف غلط غلط هو ما تطعمون اهليكم هذا مثال الاهلون اذا نصيبه للقران اهليكم يا شيخ مفعولا بحكم عارف الكاف والميم اضاف اليه مبني على السكون في محل جر ولا الكاف مبني على الضم في محل جر هذا على الخلاف الموجود عند النحويين اللي ما اطلعت عليه لان نحن اطلعنا عليه يعني في الأسمون وفي الرسالة وفي شرح التسهيل ايه اللي شرح هذا شرح اوضح حتى اوضح فيه لا هذا ما شرح ما شرح على التسهيل اهو ذي العقيد ايوه والذي شرح مجللات عندي الان التسهيل هذا اللي اهو نحن عندنا تسهيل الممالك تسهيل نعم تسهيل هذا هو الذي نظمه ابن مالك الكافي طيب وبعدين شرح ابن عقيل اه شرحه ابن عقيل نعم اربع مجلدات عندي الان ايوه هو احسن من ابن عقيل من الشرح هذا صح شرحه طيب شرحه للتسهيل احسن هي هو في مقابلة الشهود السلطان يا سلي عندك انا نسيت اسمع شرحه ابن عطيل هذا بالتسهيل المساعد احسن اربع مجلدات تمام موجود لا موجود عندي المكتبه باسم الكاشان عندي شغل المساعد اما الذي المساعد ما يستطيع ما ينبغي ان يعتمد على المراقب لان هناك ذكر اشياء غريبه جدا هذا تعرفه حديث كسوتهم او تحرير الرقبه هذا باب المكيرة والمعرفة هذه اسمه ينقسم إلى قسمين اسم المكيرة وهي الأصل وهي عبارة عن نوعين اسمع النكر أحدهما ما يقبل الأب المؤثرة للتعريف هذا علامة ثم اسم نكرة أن يقبل أن حال كون أن هذا مؤثرة فيه التعريف فإن لم تؤثر فيه التعريف فليس بنكرة تألف العباس وألف الحسن ها وألف الحارس قلنا حالا وقلنا حالا مؤثرا وقلنا حالا ايش؟ لا صرنا مؤثرة بحال وهي مقترنة بالكيف العظيم لأن الحال يكون نكر تقول حال كوني مؤثر لا هذا المؤثر اللي ما يسمعك أنا ما شرحته أنا شرحته ابن مالك لكن حتى حاجة نفس الشيء المعنى هي أجمع لا هذا صفة هذا ما وصفه أيوة ما يقبل إلا المؤثرة للتعليم مؤثرة لابن مالك نكرة قبيل المؤثرة لا ماذا تتأثر فإن لم توصل فيه التعريف فليس ألف العباس ما أثرت فيه التعريف لأنه معرف قبلها بالعلم نعم وكذلك الحارس وكذلك الفضل واضح ها؟ اسمع واسمع الكتاب يبين لكم طيب ما يقبل أن المؤثرة للتعريف كرجل مفرس ودار لكتابه رجل وزارة تعريف وتقول رجل وكذلك فرس الفرس ودار الدار وكتاب من الكتاب والثاني النوع الثاني من النكير ما يقع موقعا ما يقبل أن الموثرة للتعليم نحو زي ومن وما. زي بمعنى صح لا يقبل أن، لكن ما نكير لأنه واقع موقع ما يقبل أن وهو صاحب الصاحب. وكذلك إيه من وما من لا هم وصول هذا المعرفة هذا ما الدليل. لو سألتك عن على هذا ما تعرف ما مرت مررت بمن معجب لك هذا حقة الشموني هذا ذكر ما مررت بمن بمن معجب لك أعرف بمن لا بمن معجب لك هذا من هناك لك يا رب الأصل مررت بشيء معجب لك بشيء معجب لك هذا على الأسمون وتواجع هذا. وكذلك ما مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك. من وما تكونان نكيرتين يفسر بشيء أو بشخص لا هو هذا من بشخص أقول لك على كل حال لك شيء أي شيء إذا مررت بثوب طبعا معجب لك نعم أنا قلت لك هذه الإسمون فسره إذا قلنا لك بالعقل يجعله لشخص على كل حال أنت كل غير العقل ماشي بالنكرة ماشي بالسفارة إيش؟ ماشي معجب من هذا صفة نعم لمن؟ ايش فصل؟ اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم الفاعل هذا اذا لا يقول لا شو اذا انا هذا قدير على شخص اذا ها؟ قدير على شخص الشخص ولا شيء معجب لك ماشي اسم اذا مثلا اذا مثلا ما تمر ببيتي هذا شيء هذا اسم هذا يشمل الشخص ويشمل البيت ويشمل كل شيء ايش فصل؟ خليها على مفاصل هذا نكرة ناقصة لأن تحتاج إلى اختفاء يا شيخ هم محصورين في الثلاث أشياء دول ولا في أشياء ثانية؟ هيا أسمع يا هيا شيخ قلت لكم أسمع بما أسمع بما معجب لك وبما معجب لك أنتم ما تصدقون فإنها واقعة موقع صاحبي في والثاني وإنسان وشيء وكذلك نحن صهيل هم محصورين في الثلاثة دول ولا في الذي يقع موقع قبول ال يعني غير في يعني غير الثلاثة دول في أكثر من وباء ومنشد إيه؟ في أكثر يعني كل هذا اللي وقع موقعة ما يقبل أل نعم يكون محصورة في الثلاثة لا ما هو محصورة من وما ومن نعم. من وما ليس محصورة يعني هذا مثل بس مثل يعني وكذلك صهين منونة نكرة لأنه إيش واقع موقع قولك سكوتا هذا مش اسم فعل أمر هذا ما هو اسم فعل أمر صحيح صحيح بالتنوين معناه معناه اسكت من كل كلام نكرة سكوتا اما اسكت بالسكوت اسكت واما يعني صح الكلام الذي انت تتكلم به هذا يدل على تركيبه ايوه والثانية معرفة قيس الاسم كلها في الانسان العربي تنقسم الى نكرات ومعارف ومعرفة ما هي الفرق عن النكرة النكرة هي الاصل عبارة عن نوعين احدهما ما لا يقبل ال البتة ولا يقع موقع ما يقبلها نحن زيد وعمر والثاني ما يقبل أل، ولكنها غير مؤثرة للتعريف نحو حارث وعباس وضحاك. واضح؟ فإن أل الداخلة عليها بلمح الأصل بها وهو اسم الفاعل. وأقسام المعارف يا إخواني في اللسان العربي، أقسام المعارف، أنواع المعارف سبعة، انظر، وبعضهم جعلها إيه؟ ستة، وهذا الكتاب جعلها إيه؟ سبعة. اسمع، المضمرات أنا وهم، والعلم والإعلام كزيد المهدي، والإشارة كزاوزي، والموصولة الذي والتي، وذو الأداة المحلى بأل كالغلام والمرأة، والمضاف لواحد منها ستة كابني وغلام والمنادى نكرة المخطوطة نحو يا رجل يا رجل قدامك. جعله معناته من أقسام المنادى، من أقسام المعارف يعني. ولذلك يبنى كما يبنى إيش؟ المفرد بالعلم. ما فهمت؟ بني في الحديث ثوبي حجر عارما، ثوبي حجر ثوبي مبتدا شيخ. لا حول ولا قوة، هذا حديث البخاري. شوف شوف، لا انت اسكت، هذا الحديث المفيد هم ما تعرف تلحم في المعنى. حاضر ثوب الحجر، ثوب المنام إله لله. اسمع لموسى هذا الدين، ثوب الحجر أصعد الشاهد فيه حجر يا حجر. موسى عليه الصلاة والسلام هذا بضعه مما قال اليهود بنو صاد، اللي قالوا بأن بني صايد إذا أرادوا أن يغتسلوا يغتسلون يعني غراس، وموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغتسل يروح إلى محل ثاني ويغتسل. فآذوا موسى فبرأه الله مما قال، نزلت الآية في ذلك حجر ومنادى. يوما من الأيام راح موسى يغتسل وحط ثوبه على الحجر، وصال الحجر هذا الثوب خرج هارجا، فرآه بنو إسرائيل فعرفوا أنه ليس بآدم، ليس بآدم تعريفه الذي انتفخت المرض الذي يصيبه الإنسان وسيحصل. وهذا ونزلت في ذلك الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قال وقال عند الله العزيز ثوبي، أي اترك ثوبي يا حجر، اترك يا حجر ثوبي. فضربه موسى اضربه. فهذا فيه قاعدة، ما هي؟ اتصل بها ابن عبد الله، اتصل بها السيوطي في شرح عشرة ابن مالك. لأن الشاهد معناته هذا مثلا ذكر مقصودة يا حجر. لا هذا بس هذا محل الشاهد. لا هذا ما فيها حفيد لي بقى بحجمة أني أحد. لا الشاهد فيه ما ذكرت معمول ما تعرفه إلا محل الشاهد معناته ابن عقيل على وزن أفعل آدم ضربه للحجر يا شيخ. يا أخي ما فيها انت ما قلت ابن مالك قال نسمع وغير مندوبي وموت مريم بما جابوا الثلاثة قد يعرف أعلم أسمع ما وزير الشارع وفي نعم اسم الإشارة والإيش واسم الجيسي وهو رجل هلا هل الحشو حشوني ده حشوني ده لا يعظم من النكائل المقصودة بالمدى إلا قليلة والشاهد فيه هذا ولذلك ابن مالك قال ومن يمنعه فالصور عازل وكذلك حسوها في اسم الإشارة وذاك في اسم الجنسي والمشار له قال له ومن يمنعه فالصور عازل لأن له دليل في القرآن وله دليل في الحديث إذا فحسوني لهناك في اسم الجنسي وهو يا حجر هذا وكذلك أما أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وما أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم هذا خليفة ولذلك الذي منعه قال ابنه فانصر عازلا لأنه ورد في القرآن لأنه ورد في القرآن وورد في الحديث الصحيح يا هؤلاء أنتم هؤلاء